في الدجى في الدجى لا أسبحن ولا أذكرن كريم عفو ولا أكلون حروف وحي لا أسبحن جلال وجهك ولا أذكرن كريم عفو ولا أكلون حروف وحي لا أسبحن حن ولا أذكرن ولا أتلون حروف وحيك الله الله لا أسبحن ولا أذكرن ولا أتلون لا أسبحن لأسبحن جلال وجهك ولا أذكرن كريم عفوك لأسبحن جلال وجهك ولا أذكرن كريم عفوك لأسبحن ولا أذكرن ولا أتلون حروف وحيك في الدجى لأسبحن جلال وجهك ولا أذكرن كريم عفوك لأسبحن ولا أذكرن ولا أتلون حروف وحيك لأسبحن ولا أذكرن ولا أتلون حروف وحيك لأسبحن ولا أذكرن لأسبحن ولا أذكرن لأسبحن ولا أذكرن ولا أتلون لأسبحن ولا أذكرن ولا أتلون حروف وحيك في الدجى قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنور الحب أن نجد الأمان مع المنى الحب أن يشعر الإنسان بالإنسان الحب أن نغرس الأحلام كالبستان وألا يضيق المرء بالحرمان وألا تغيب شرائع الرحمن ونظل نسبح في حمى القرآن أيامنا باخلت علينا

واسقنا شراب المخبتين وبوئنا